فقال: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتى بها، إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء على ما روي ونصدق به ونقبل ونعلم أنه كما جاء، ولا ننص الشهادة ولا نشهد على أحد أنه في الجنة لصلاح عمله أو بخير أتى به، إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء على ما روي نصدق به ونقبل ونعلم أنه كما جاء ولا ننص الشهادة. نعم، هذه المسألة مسألة عظيمة، فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الكافر المظهر للكفر تجرى عليه أحكام الكفر في الدنيا، وأنه إن مات على كفره فهو خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبدا ولا يخفف عنه من عذابها، وأن المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام تجرى عليه في الدنيا أحكام الإسلام، لأن الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلمون المنافقة، فيجب على المسلمين أن يعاملوا في الدنيا بما يظهر وهو الإسلام، وأنه في الآخرة في الدرك الأسفل من النار خالد مخلد فيها لا يخرج منها أبدا ولا يخفف عنه من عذابها. وأما أهل الإسلام الذين هم أهل القبلة، فإن أهل السنة والجماعة يثبتون وعد الله للمطيع بالجنة، ويثبتون وعيد الله للعاصي بالنار. أما المعين من المسلمين فلا يشهد له بالجنة بعينه، وإنما يرجى له فضل الله سبحانه وتعالى، فلا نقول فلان المسلم هذا في الجنة، وإنما نقول نرجو له فضل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما تدخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. فكيف يشهد لإنسان مهما بلغ صلاحه بأنه في الجنة عينا، ونحن نعلم أنه لن يدخل الجنة بعمله، ولكن نرجو له فضل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة. اعلموا معاشر المسلمين أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، رواه البخاري في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدكم عمله. من الذي ينجو؟ هو الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة. لن ينجي أحدكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. متفق عليه. وفي رواية عند مسلم: لن يدخل الجنة أحدا عمله، لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا كان المسلم مهما بلغ صلاحه حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا برحمة الله وبفضل الله، فكيف نشهد لمعين بعينه مهما بلغ صلاحه أنه يدخل الجنة؟ لا نشهد له جزما، ولكن نرجو للمحسن، نرجو له فضل الله سبحانه وتعالى. وإنما يشهد أهل السنة بالجنة للمعين إذا شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالعشرة المبشرين بالجنة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنحن نشهد لهم أنهم بأعيانهم في الجنة. ولا نتوقف في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. ونحن نشهد لهؤلاء العشرة أنهم بالجنة في أعيانهم لشهادة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكذا من شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وما جاء من أحاديث فيها أعمال من عملها دخل الجنة يؤمن بها أهل السنة ويثبتونها ويعتقدون ما فيها، لكن لا يشهدون لمن عمل بها بعينه أنه في الجنة، وإنما يرجون له للسبب الذي ذكرناه، وهو أن العمل مهما كان صالحا لا يكون مدخلا للإنسان في الجنة، وإنما يدخل الجنة بفضل الله، والأعمال سبب لنيل فضل الله، الأعمال سبب لنيل فضل الله سبحانه وتعالى. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي وصححه الألباني. اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخل الجنة بسلام. نقول نعم، هذه الأعمال سبب لنيل فضل الله بالجنة، لكن لو رأينا موحدا ويطعم الطعام ويفشي السلام هل نقول هذا في الجنة بعينه؟ لا، ولكن نرجو له ويعظم رجاؤنا أن يكون في الجنة. كما أن أهل السنة والجماعة لا يشهدون لمعين من المسلمين مهما بلغت معصيته ومهما عظم جرمه بالنار ما دام أنه مات مسلما. لماذا؟ لأن كل ذنب سوى الشرك يمكن أن يغفره الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ما كان دون الشرك فإن الله يمكن أن يغفره بلا سبب، بعفو منه سبحانه وتعالى. وأسباب العفو كثيرة أيضا، يعني أسباب المغفرة ومحو السيئات كثير، أعظمها عفو الله، أن يعفو الله عز وجل سبحانه وتعالى. بل إن ربنا الكريم سبحانه وتعالى يمن على بعض أهل الكبائر والذنوب يوم القيامة لعظم توحيدهم، يمن عليهم بأن يجعل لهم مكان كل سيئة حسنة. فمن العباد من يقول الله عز وجل لملائكته اعرضوا عليه سيئاته، فتعرض عليه الملائكة صغائر أعماله وهو يقر بها ويخاف من الكبائر، يعرف أن له كبائر لم تعرض عليه، تعرض عليه الصغائر فيقر ويخاف من الكبائر، حتى إذا أقر بصغائره قال الله لملائكته اجعلوا له مكان كل سيئة حسنة. فيقول إن لي ذنوبا لم تعرض علي. كان قبل قليل خائف من هذه الذنوب يريد أن يخبئها، فلما رأى فضل الله طمع وقال إن لي ذنوبا لم تعرض علي. وهذا لمن عظم التوحيد في قلبه، فهنيئا لمن عظم توحيد الله عز وجل. أعظم ما ينبغي أن نعتني به يا إخوة تعظيم التوحيد، تحقيق التوحيد، سلامة التوحيد. ولذلك سلامة التوحيد ولو كثرت الذنوب أعظم من قلة الذنوب مع ضعف التوحيد. ما دام أن الذنب قد يغفره الله، ما دام أنه قد مات مسلما، فكيف نشهد له بالنار؟ لا يجوز أن نشهد لمعين من المسلمين بالنار. وأما النصوص التي فيها دخول المسلم النار فإنا نؤمن بها ونثبتها ونمرها كما جاءت، كما جاءت، ولا نقول وهو تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. نعم نحن نعتقد أنه تحت المشيئة، لكن ما نقول هذا. لماذا؟ لأن لو قلنا هذا للناس أضعفنا أثر النصوص في قلوبهم. فمثلا قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نقرأ هذه الآية كما هي. نعم معتقدنا يعني أنه تحت المشيئة، قد يعفو الله عنه وقد يرضي المقتول، وأنه لا يخلد في النار، وإنما هذا كما يقول العلماء خلود أمد، لأن الخلود نوعان، خلود أمد وخلود أبد. خلود الأبد لا نهاية له مثل خلود الكفار، وخلود أمد المقص طويلا في النار حتى كأنه خلود لكنه ينتهي ليخرج من النار إلى الجنة. نحن إذا ذكرنا النص ما نذكر هذا. لماذا؟ لأن لو ذكرنا هذا خف أثر النص في النفوس. كذلك مثلا ما جاء أن قاتل نفسه يعذب بما قتل به نفسه خالدا مخلدا في النار كما في الصحيح، نذكره هكذا ونقول المنتحر يعذب في النار بما انتحر به، انتحر بالنار يعذب بالنار، انتحر بحديدة يعذب بحديدة، انتحر بالسم يتحسس سم في النار خالدا مخلدا في النار. ولا نقول إنه تحت المشيئة وإنه لا يخلد في النار وإنما هذا خلود أمد، لأن لو قلنا هذا ضعف أثر هذا في نفوس الناس، مع أن هذا هو المراد. هذه قضية مهمة جدا يا إخوة، النصوص التي فيها خلود بعض أصحاب الكبائر نؤمن بها ونذكرها، مع اعتقادنا في أنفسنا أنه لا يخلد مؤمن في النار مهما أجرم، وأنه لا يلزم من الإجرام دخول النار، بل قد يعفو الله سبحانه وتعالى. فهذه قضية مهمة، أريد أن تفهموا أن هذه المسألة عند أهل السنة في مسألة أهل القبلة في مسألة المسلمين، أما الكفار والمنافقون فكما قدمنا الكلام عليه. نعم. ما بقي من الناس اثنان ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم ولا يقر لغيرهم بها إلى يوم إلى قيام الساعة. نعم، نصب حاكم على الناس فريضة شرعية بإجماع العلماء، وضرورة واقعية بإجماع العقلاء، فإن جميع العقلاء يرون أنه لا بد أن يكون للناس حاكم. ولذلك لا نعرف أحدا في بلد من البلدان، في أي بلد، يقول لا ينصب حاكم على البلد بل كل واحد يفعل ما يشاء. جميع العقلاء يرون أنه لا بد من حاكم يحكم الناس، وقد أجمع علماء المسلمين على أنه يجب نصب حاكم، والأصل أن يكون للمسلمين حاكم واحد يسمى الخليفة أو الإمام أو ولي الأمر. لكن إذا تفرق الناس كما في زماننا هذا فإنه ينصب على كل بلد حاكم، ينصب على كل بلد أو لكل بلد حاكم بإجماع العلماء، كما حكاه شيخ الإسلام بن تيمية والشوكاني والصنعاني ومحمد بن عبد الوهاب، وفصله تفصيلا بديعا وبينه بيانا ظاهرا الإمام الفقيه بن عثيمين رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فإذا نصب الحاكم على البلد فإن له ما للحاكم العام وعليه ما على الحاكم العام، والحاكم للمسلمين تشترط فيه شروط، وهذه الشروط شرطان منها لا بد منهما في الحاكم قبل أن يتولى وبعد أن يتولى، فإذا فقد فإنه يفقد شرعيته في الحكم ويجب أن يعزل. ما هما هذان الشرطان؟ العقل والإسلام. لا بد أن يكون عاقلا، وهذا الشرط لا بد من وجوده قبل أن ينصب، ما يجوز أن ينصب مجنونا. ولا بد من وجوده إذا نصب، فلو نصبنا الحاكم وكان عاقلا ثم أثناء ولايته أصيب بالجنون فإنه يعزل، ف طوعاً، لأن لا يمكن أن يكون الحاكم مجنوناً. وكذلك الإسلام فإنه شرط للتولية وشرط لبقاء الولاية، فلا يجوز أن نولي على المسلمين كافرا. طيب لو ولينا مسلما ثم أثناء حكمه والعياذ بالله ارتد، يجب عزله إن أمكن ولو بقتاله، إذا كان عند المسلمين قدرة وأملوا الفساد الكبير في هذا، عندهم قدرة على أن يعزلوا وأن يقاتلوا ولا تحدث فتنة عظيمة وشرور عظيمة في البلاد بسبب هذا، يجب أن يعزلوا ولو بالمقاتلة. أما إذا لم يكن عندهم قدرة، ضعف وهو عنده جيش وعنده وعنده، لو خرجوا عليه لا أبيدهم. فإنه لا يجوز لهم الخروج ولا يجوز لأحد أن يشجعهم على هذا، ولا يجوز الاستهانة بأرواح المسلمين. يأتي شخص يعيش تحت المكيفات، يعيش في أمان، ويقول لأهل بلد اخرجوا ولو مات منكم مليون، يموت مليون من أجل حرية 23 مليون مثل ما قالوا لإخواننا في سوريا، ويموت يموت يموت يموت يموت يموت، وهذا تقطع رجله، وهذا ورأينا في تركيا أشياء محزنة من إخواننا. هذا ليس بعالم بالشرع. إذا لم يكن عند المسلمين قدرة ولم يأمنوا الفساد الكبير في محاولة تغيير هذا الحاكم، فإنه يجب عليهم الصبر وإن كان الحاكم قد كفر، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. هذان الشرطان لا بد منهما، شرط للتولية وشرط لاستمرار الولاية. أما بقية الشروط، أن يكون عالما، أن يكون عدلا، أن يكون عادلا، هذه شروط للتولية عند الاختيار والإمكان، فهي شروط للتولية وليست شروطا لاستمرار الولاية. يعني إذا أردنا أن نولي وعندنا اختيار، لا يجوز أن نولي ظالما، ولا يجوز أن نولي فاسقا، ولا يجوز أن نولي جاهلا. لكن إذا تولى هو، إما وليناه وكان عدلا ثم أعوذ بالله فتن وأصبح فاسقا جائرا ظالما، هذا لا يسقط ولاية، هذا شرط للتولي وليس شرطا لاستمرار الولاية. ومن هذه الشروط أن يكون الإمام قرشيا من قريش، فإن جماهير العلماء على أنه يجب أن يكون الإمام من قريش، وقد أجمع السلف على هذا، فإنه في زمن الصحابة ما كان يولى الخليفة إلا من قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش، الخلافة في قريش، رواه الإمام أحمد. وقال الألباني إسناده جيد. وقال الألباني إسناده جيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشأن. الناس تبع لقريش في هذا الشأن. متفق عليه، يعني تبع لقريش في الإمارة. لماذا؟ ما هو السر؟ السر أن قريشا قد اصطفاها الله، والحكم ينبغي أن يكون في أفضل الموجودين. ما الدليل على أن قريشا قد اصطفاها الله؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم في الصحيح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله اصطفى قريشا واختار قريشا، فهم أولى بولاية المسلمين. وهذا الشرط كما قلنا شرط للتولي عند الإمكان، وليس شرطا لاستمرار الولاية. شرط للتولي عند الإمكان إذا كان يمكن، أما إذا كان لا يمكن ما وجدنا قراشية نقول خلاص ما يحكم أحد. بالإجماع يولى الأصلح، يعني لو كنا في بلد نعم سكانه مسلمون لكنهم أعاجم، نقول لابد أن يكون الحاكم قراشيا، نقول حاكمهم منهم. فهذا شرط عند الإمكان للتولي، لكنه ليس شرطا لاستمرار الولاية. فلو تغلب أعجمي مسلم على بلد من بلدان المسلمين ولو كانوا عربا ثبتت له الولاية بإجماع العلماء. نقل الإجماع الشافعي والإمام أحمد وغيره أن من تغلب ثبتت له الولاية الشرعية. ومثل هذا خلاص تثبت له الولاية ولا يجوز الخروج عليه بحجة أنه ليس قرشيا، بحجة أنه ليس قرشيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي. اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كما ثبت بصحيح البخاري. إذن لو تخلف هذا الشرط إما لعدم القدرة أو لتغلبه فإن الولاية صحيحة، وهذا يجب يعني فقهه، يجب التفريق بين الشرطين المشترطين للتولي والاستمرار الولاية وبين بقية الشروط التي هي شروط للتولي وليست شروطا لاستمرار الولاية حتى لا تخلط الأمور. نعم. وأن هذه الأحكام إنما هي متعلقة بديار المسلمين، أما إذا كان المسلم يعيش في ديار غير المسلمين لسبب من الأسباب فإن حكم البلد لأهلها، وسيأتي إن شاء الله عز وجل بيان حكم السمع والطاعة للمسلم إذا كان يعيش في بلاد غير المسلمين في مسألة تأتي بعد صلاة العشاء إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا أيها الإخوة. والآن في هذه الأثناء سوف يرفع الأخ صالح أذان العشاء إن شاء الله عز وجل.